مرحبا بكم في بودكاست الجرائم السبرانية. أنتم بصدد الاستماع إلى الحلقة الأولى بعنوان مفهوم الجرائم السبرانية. مرحبا. أهلا يا صديقي، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. هل أنت مواكبة للأخبار العالمية إذ أن الصراع بين أوكرانيا وروسيا على أشده؟ نعم، حتى أنه أخذ شكلا غير الأشكال المعهودة من الحروب. ماذا تقصدين؟ ألم تسمع بالحرب السبرانية؟ كلا، وما الذي تعني هذه العبارة؟ إنها الحرب التي تعتمد على أسلحة غير مادية بل على أسلحة رقمية من أجل مهاجمة العدو والاعتداء على بياناته وإلحاق الأضرار به. فهمت. لا شك في أن العالم السبراني هو عالم موازي لعالمنا، قد تختلف مظاهره عن العالم المادي إلا أنه خاضع إلى منطق السلوك البشري. نعم، فكلما ابتكرت البشرية وسائل وتقنيات من أجل تحصيل النفع وتكريسها في سياق تطوير المجتمعات إلا ورافق ذلك سوء استخدام لتلك الوسائل، فالبشر لا ينفكون عن إشباع رغبتهم في السيطرة على كل قوة. بالتأكيد، فغالبا ما يسيء الناس استغلال هذه التكنولوجيا فيوظفونها لأغراض إجرامية، والبشر لم ولن يتوقفوا عن ممارسة أي نوع أو شكل من الحرب أو الجريمة، والتاريخ شاهد على ذلك، غير أن الوسائل تختلف من عصر إلى آخر. إذن الجريمة التي تتحدثين عنها هي تلك التي ترتكب بواسطة الكمبيوتر؟ نعم، في الحقيقة هي ذلك السلوك غير المشروع الذي يتم عن طريق الحاسوب باستخدام البرمجيات واستغلال شبكة الأنترنت العالمية، وذلك بهدف الإضرار بالأفراد. قد يكون الحاسوب وسيلة وقد يكون موضوعا للاعتداء، كما قد يكون الفاعل شخصا طبيعيا أو معنويا، قد يكون أيضا فردا أو مجموعة أشخاص بمعنى وفاق من دولة واحدة أو من عدة دول حتى، ويستهدفون بهذه الجريمة أشخاصاً أو مؤسسات. في الحقيقة لم يتم الاتفاق على تعريف موحد ومحدد إلى الآن، وذلك لأنها جريمة متغيرة ومتطورة لا حدود لها، تتزايد بتزايد القدرات التكنولوجية. زد على ذلك لا إجماع بعد بخصوص تسمية هذه الجريمة التي قد يطلق عليها جريمة سبرانية أو سبرنية، كما يطلق عليها أيضا جريمة إلكترونية، معلوماتية، رقمية أو جرائم أنترنت. أها، إذن لكل عصر جريمة مختلفة عن الذي سبق؟ برأيي إنه علينا أن نمنع تفشي هذا الوباء قبل فوات الأوان، بما أنها جريمة حديثة الظهور. أنه رغم البروز الحديث لهذه الجريمة إلا أنها في الحقيقة ارتكبت لأول مرة سنة 34,800,000، إذ تمكن للصين من التسلل إلى نظام التلغراف الفرنسي والوصول إلى الأسواق المالية لسرقة البيانات. ومنذ ذلك الحين تواتر اقتراف هذا النوع من الجرائم، لذلك علينا أن نبقى منتبهين نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله استعمال هذه الوسائل المتطورة. فقد تكون الحرب السبرانية التي تدور بين روسيا وأوكرانيا شأن دولي، إلا أن ظاهرة الجريمة السبرانية لا تقتصر على بلدان معينة، بل هي جريمة لا حدود جغرافية لها، وهي من الجرائم التي تمظهرت مع المد العولمي، حتى أنها تكاد تخرج عن سيطرة دول العالم. ونحن في تونس كبلد لسنا مستثنين من هذا التهديد، بل إن تبعاته تتأكد يوما بعد يوم. أحقا؟ وكيف يتجلى هذا التهديد؟ حسنا، هذا التهديد تجلى من خلال إحصائية أنجزت مؤخرا توضح ارتفاع محاولات الاختراق والهجمات السبرانية في تونس خلال السنوات 2019 و2020 وبداية 2021 و2000 بنسبة 30%. وعليه فإن كل مستعمل للفضاء الرقمي معرض إلى شتى الاعتداءات الإلكترونية. من الطبيعي حصول ذلك إذ أن ملجأنا الوحيد في تلك السنوات كان ذلك الفضاء الرقمي خلال أزمة كورونا. هذا ما دفع القراصنة إلى استغلال الوضع لقرصنة الحسابات، حتى أن لي أصدقاء عدة فقدوا حساباتهم وتم ابتزازهم قصد الحصول على مقابل مالي لإرجاع هذه الحسابات أو قرصنة الحسابات البنكية. ليس هذا وحسب، بل يمكن حتى اعتبار أن الجريمة السيبرانية جريمة العصر، خاصة وأنها تسجل أرقاماً مفزعة على المستوى العالمي، إذ تقدر التكلفة العالمية السنوية لأضرار الجرائم السيبرانية ب 10.5 تريليون دولار بحلول سنة 25 و2000، وذلك حسب مجلة سايبر سيكوريتي فانتشرز، التي توقعت أن هذه التكلفة ستنمو سنوياً بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة، تأسيساً على تقييم البيانات المالية التاريخية للهجمات السيبرانية. صراحة هذا مكلف جداً، بحيث تكلفتها تتجاوز بكثير الميزانية السنوية لبعض الدول. وهل يولون مكافحة هذه الجريمة قدراً من الاهتمام يعادل ما تسببه من خسائر؟ رغم انتشار بعض النصائح حول مضار الحاسوب، إلا أن هذا لم يجد نفعاً، والوعي بالمخاطر لا زال منخفضاً. لذلك فإن الطريقة المعتمدة للتوقي لا تتلائم مع واقع انخراطنا في اقتصاد المعلومات وحقيقة التجائنا للعالم الافتراضي من أجل تلبية احتياجاتنا من الخدمات المتعددة التي يقدمها. ومع تفاقم الجريمة السيبرانية كماً وكيفاً عدداً ونوعاً، بات من المؤكد علينا الالتجاء إلى تطوير أمننا السيبراني والنظر في آليات المنع والردع. وبما أن هذه الجريمة هي جريمة عبر وطنية، كل العالم معني بمحاربتها، وهذا ما يفسر بروز عدة نصوص قانونية في الغرض، ولعل اتفاقية بودابست تعد أهم هذه النصوص على المستوى الدولي، والتي كانت ثمرة لعمل لجنتين متتاليتين منشأتين بقرار من المجلس الأوروبي. الأولى لجنة أوروبية مكلفة بالمسائل الإجرامية المتعلقة بالفضاء السيبرني، أعدت دراسات على ضوئها شرعت لجنة الخبراء المختصة بالجريمة السيبرنية في مناقشة مشروع الاتفاقية، وذلك سنة 1997، والتي تمت المصادقة عليها نهائيا سنة 2000 من قبل المجلس الأوروبي، وصرفت للإمضاء في مدينة بودابست في سنة 2001 بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الجريمة السيبرانية، علما وأن الاتفاقية مفتوحة للإمضاء من قبل الدول التي ساهمت في إعدادها أو الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، أما غيرها من الدول فلا إمضاء لها إلا بعد مصادقة الدول الأعضاء، وهذا ما جاء في الفصل 37 من الاتفاقية. وعلى ضوء ذلك فإن تونس ليست عضوا ولم تساهم في وضع هذه الاتفاقية، وبالتالي هي لم تقم بالإمضاء ولا بالمصادقة على هذا النص، إلا أن مساعي الدولة التونسية للانخراط خارجيا ووطنيا في الحرب ضد هذا النوع من الجرائم كان جليا، ويتبين ذلك من خلال مشروع 15 و2000 المتعلق بقانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصالات. جميل. وهل هذا يعني أن للجريمة السيبرانية في تونس إطارا قانوني ينظمها؟ للأسف إن الإطار القانوني داخل التشريع التونسي المتعلق بمسألة جرائم أنظمة المعلومات والاتصالات ليس متناغما بين عناصره، إذ نجد نصوصا مشتتة بين المجلة الجزائية وبين بعض القوانين الخاصة، وبالتالي غياب نص قانون يلم بالمسألة، إلا أن الاجتهادات الفقه القضائية كانت ملموسة، كما أن مساعي الدولة لتحقيق الأمن السيبرني باتت جد واضحة بعد تبني استراتيجية وطنية للأمن السيبرني لسنة 2020 25 و2000 بالرغم من الصعوبات المادية والتقنية والإدارية من أجل المضي قدما في سياق هذه الاستراتيجية. طيب، إن تفاقم المؤشرات الخاصة بالجرائم السيبرنية لهو دليل قاطع على عدم مقدرة الدول على تطبيق هذه الظاهرة وتطبيق القانون على المجرمين، حتى وإن وجدت نصوص فإن الأرقام والإحصائيات وحدها تبين مشاكل متواصلة على المستوى العملي. صحيح، ومن أجل أن تكون المنظومة الوقائية والردعية متكاملة، بات من الأساس العمل على توعية المجتمعات بخصوص هذه الإشكالات ومنع هذه الجريمة لحظة ولادتها، خاصة وأنه بالرغم من خطورتها وسرعة تفشيها إلا أننا لا نوليها الاهتمام الكافي. هذا مؤكد، حيث أنه على مستعمل الفضاء السيبرني حماية أنفسه من شتى أنواع الاعتداءات حتى نقلص من معدلات حصول هذه الجريمة التي تم تحويل وجهتها من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وبذلك تحول مسرح الجريمة الذي أعددنا رؤيته محاطا برجال الأمن إلى مسرح جريمة إلكترونية. من يحقق أمننا فيه؟ وكيف نضمن فضاء رقمي آمن؟ رائع، سؤال مناسب في الوقت المناسب. إن كنت مهتما بضمان أمنك على هذا الفضاء السيبرني، تابع الحلقة الثانية من هذا البودكاست التي سيكون موضوعها الأمن في الفضاء الرقمي.